بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نعم، عندك ماذا أخذنا بالأمس؟ لا الذي عند الجدار، الذي بجانبك. نعم، طيب، إذن اقتربوا، لا تجلسوا عند الجدار، تعالوا، لا تجلسوا عند الجدار، الذي عند الجدار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا في القاعدة الأولى التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وذلك أن الشرع كما مر بنا في الدرس الماضي جاء بتكميل، بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإن لم تعطل المفاسد فعلى الأقل تخف، وإن لم تحصل المصالح فعلى الأقل نحصل ما يمكن تحصيله منها، لأن الشريعة جاءت لما يصلح العباد في دينهم ودنياهم، وجاءت لدفع ما يضر العباد في دينهم ودنياهم. ولذلك من العباد من لا يريد إلا أن يضر بنفسه أو أن يضر بغيره، فالشرع جاء بالمواعظ والأوامر والنواهي والزواجر، فإن لم ينتفع البعض فجاءت الحدود. يعني جاءت المواعظ من الشرع في حرمة دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وجاء الوعيد الشديد في ذلك وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. فإن لم يرتدع بعض الناس يأبى إلا أن يسفك الدم الحرام فالقصاص، يأبى إلا أن يزني فالرجم إن كان محصنا والجلد إن كان بكرا، يأبى إلا ما يفسد عقله شرب الخمر، ما انتفع بالآيات ولا الأحاديث ولا المواعظ، ما بقي إلا الحد، يقام عليه حد الشرب. فلذلك جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله يزع، يدفع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. من الناس من لو وعظته الليل والنهار ما ينتفع، لكن أقيم عليه الحد يرتدع، سرق قطعت يده ارتدع بذلك. فلذلك الشرع جاء بهذا وهذا. فهنا في هذه القاعدة العظيمة يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان معناها وشرحها، لو جاء أخونا آدم وقرأ. أينه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. البغي لا يكون إلا بغير حق، فلماذا هذا القيد؟ قال: والبغي بغير الحق. قال العلماء: هذا بيان للواقع، هذا بيان للواقع، لأن البغي لا يكون بحق، ما يكون إنسان ظالم يكون ظالم بحق، إنما يكون بغير حق، لكن هذا بيان للواقع. كذلك أيضا قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هل هناك شرك أنزل الله به سلطان؟ الجواب لا، ولكن هذا أيضا وصف للواقع الذي عليه المشركون، وأنهم يشركون بالله عز وجل بلا حجة ولا برهان، فعبدوا الأصنام والأوثان ودعوا الأشجار والأحجار وليس لهم في ذلك سلطان ولا برهان، وهذا يدل على قبح الشرك وعلى قبح من تعلق به وباشره وسلك تلك المسالك المظلمة، أنه سلكها بلا حجة من شرع ولا عقل، بلا حجة من شرع ولا عقل، وإنما هو الجهل واتباع الهوى وسير في طريق الشيطان عياذا بالله. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يشمل القول على الله في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في شرعه وأمره ونهيه، فيحرم القول على الله بغير علم. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره أنه حصل التدرج في هذه المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، أعلى ذلك القول على الله بغير علم. طيب، هل هو أعلى من الشرك؟ من الشرك القول على الله بغير علم، الذي يقول على الله بغير علم يدعو إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأصنام، يدعو إلى عبادة غير الله، يدعو إلى الشرك، فهو قائل على الله عز وجل بلا علم، يدعو إلى الشرك ويعمل به. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أكل ما حرم رب قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب، تأمل القول المصنف رحمه الله، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة، هذه نعمة من الله عز وجل. قال وليتم نعمته عليكم، إنما ذكرت هذه في سياق الطهارة، فالأوامر والنواهي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. فإن من امتثل الأوامر واجتنب النواهي فاز في الدنيا والآخرة، وبامتثاله الأوامر واجتنابه للنواهي حصل المقصود. فإن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مضرة، إذن حصلت على نعمة عاجلة. أي نعمة وينشدها العبد إلا أن يحصل المقصود ويجتنب ما فيه عليه ضرر في دينه ودنياه؟ هذا لا يكون إلا بامتثال الأمر والنهي. إذا امتثلت ما أمرك الله عز وجل به نلت خيرا عظيما، إذا تركت ما نهاك الله عز وجل عنه اجتنبت شرا عظيما، ويحصل لك أيضا جزاء ذلك يوم القيامة من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، بخلاف الذي يفعل ما حرم الله ويترك ما أوجب الله، يعرض نفسه لعقاب الله، يعرض نفسه لعقاب الله، ويجلب لنفسه الضرر العاجل والآجل. فما سعد أحد بمثل طاعة الله. قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فباتباع هدى الله، استقام على أمر الله، استقام على الكتاب والسنة، فعل الأوامر واجتناب النواهي، يكون الإنسان بذلك قد أمن من الضلال وأمن من الشقاء، وجنب نفسه المخاوف والأحزان. فالخوف والحزن والضلال والشقاء إنما يجلبه لك مخالفة شريعة الله وأمر الله ودين الله. ولن يسعد أحد بمثل طاعة الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن وهذا الشرع ليكون العبد سعيدا رشيدا، يعيش حياة هانئة آمنة مطمئنة. ولن يطمئن العبد ولن يسعد إلا بطاعة الله عز وجل، إلا بطاعة الله وما يقربه إلى الله. الذين عند العمود الصغار تعالوا كذا، تعالوا ثلاثة، وأنت تعال كذا من العمود. لا تجلسوا، احنا في درس وانتم في لعب، الذي يلعب ما في الا خيزران. طيب نعم. قال رحمه الله انظر الى ما في هذه الايات من الاوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهره والباطنه نهايه الحسن والعدل والرحمه، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل.

وأن هذا من الموضة والحضارة والتقدم. وهكذا أيضا ما عنده من الأفكار المخالفة للشرع فيأخذ بها من يأخذ من الناس. طيب افعلوا مثل الغرب في التقدم الصناعي والبحث الطبي والبحث العلمي ونحو ذلك مما يأمرنا به ديننا، فتخلفنا وتقصيرنا ليس سببه الدين، سببه عدم عملنا بالدين وعدم استقامتنا على دين الله وأخذنا بما ينفعنا. وهم أخذوا بالأسباب المادية وتقدموا، لكن مع الشرك ومع الكفر فنحن أحق. كل خير ديني أو دنيوي عندهم فديننا يأمرنا به ونحن أولى به، وكل سيء ومفسدة فينبغي علينا أن نتركه. يذهب بعض الناس ويقول الغرب عندهم تقدم، عندهم ديمقراطية. الديمقراطية التي عند الغرب هي سبب التطور. الديمقراطية هذه فيها حرية، فيها إباحية، فيها إباحة الكفر، إباحة الشرك. يقول لك كل واحد حر، حرية المعتقد، حرية الشخصية، يزني، يشرب خمر، يشرب مخدرات، يفعل ما شاء، معنى بهيمية، حياة بهيمية. هؤلاء لماذا لجوا إلى الديمقراطية وبناتها وفروعها؟ ما عندهم دين يحكمهم. حرفوا كتاب ربهم الذي أنزله الله على أنبيائهم، حرفوا، غيروا، بدلوا، صاروا في ضياع. فكان البشر منهم والعقلاء والمفكرون كل يخترع لهم ما يرى أنه أنسب وأنه أصلح. أما نحن فعندنا دين رضيه الله لنا، شرعه الله لنا، الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا، هو الذي شرع لنا هذا الدين. كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله عز وجل شرع لنا دينا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة مات ولم يترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. فكل خير في ديننا ودنيانا فإن ديننا يأمر به ويحث عليه، وكل شر فإن ديننا ينهانا عنه. فالتقصير منا، التقصير منا. وإلا لما تمسك أسلافنا بالدين كسروا كسرى، قصروا قيصر، وصاروا سادة الأمم وقادة الأمم وأدين الأمم. العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا شيئا، ما كان أحد يلتفت إليه. هناك حضارتان إمبراطوريتان عظيمتان على وجه الأرض، فارس والروم، الذي لهم الصولة والجولة والتقدم والتطور والأمر والنهي. والعرب يأكلون الجيف والميتة ويشربون الخمر، يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، ويعبدون الأصنام والأوثان وينكحون المحارم وغير ذلك من الأشياء التي كانوا فيها من الجاهلية في الجهلاء والضلالة العمياء. فجاء الله عز وجل بهذا الدين فصاروا أدين أمة على وجه الأرض وأعلم أمة على وجه الأرض وقادوا أهل الأرض. هذا الإسلام. كسروا كسرى، قصروا قيصر، دخل الناس بساب في دين الله أفواجا. أولئك الحفاة العراة العالة صارت لهم السيادة والقيادة بهذا الدين، أعزهم الله عز وجل بهذا الدين. ثم جاء بعد ذلك أول من كان عنده مجال في الطب، في الهندسة، في الجبر والحساب، هم العرب والمسلمون. الغرب أخذوا هذا منا، الغرب أخذوا هذا منا، طوروه، حدثوه، ونحن رجعنا وتخلينا عن ديننا وتلطخنا بالذنوب والمعاصي، فصرنا أمة لا وزن لها ولا قيمة لها. صار أعداؤنا يتقسموننا شعوبا وبلادا، أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا، وهم يفتنون بيننا ونتحاكم إليهم، حكموا بيننا. الجلاد هو الحكم، هم الخصم وهم الحكم. لأننا ما لنا وزن لما تركنا ديننا وعقيدتنا وصارت العزة بأعداء الإسلام. كل واحد يفرح إن أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا مجلس الأمن معه، كل واحد يفرح، وهم مجالس خوف على الإسلام والمسلمين وقلق فتن بلا شر، ومع ذلك كل واحد يفرح. صرنا نفرح بأعدائنا أن يكونوا معنا وأن يكون هذا في صفنا، لأننا تخلينا عن ديننا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصار الكثير من الناس منبهر بحضارة الغرب وتقدم الغرب، فعلوا وعندهم وعندهم. يا أخي إيش أفرزت لهم الحريات هذه؟ رجل يتزوج رجل، ومرأة تزوج امرأة، ومرأة تزوج كلب، ورجل يتزوج بحمارة ولا كلبة. هذا التقدم الذي وصلوا إليه، هذه نهاية التقدم والمدنية والحضارة، شذوذ جنسي وزواج المثلين والحياة البهيمية التي هي أخص من حياة البهائم. أنت عزك الله بالإسلام بالقرآن بالدين، اعتز بما عزك الله عز وجل به ليعزك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإلا إذا رضيت نفسك بالذل والإهانة، إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه، إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه. أهنت نفسك، إيش تنتظر من الغير يكرمك؟ سيهينك لأنك أهنت نفسك. قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. أنت حر كريم عاقل تأتي إلى الذنوب والمعاصي وتدسي نفسك في التراب، يذهب ذكرك، تذهب مكانتك، ما يبقى لك وزن ولا كرب عند القريب ولا عند البعيد. إنما تعتز بدين الله وطاعة الله. من كان يريد العزة في الدنيا والدين فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة إنما هي لله ورسوله ولأهل الإيمان. لكن كثير من الناس هكذا ينبهر بما عند الغرب، حضارة الغرب، ولا يبالي بالحياة البهيمية التي يعيشونها، التي يعيشونها، والضياع العظيم الذي يعيشون فيه. لو تمسكنا بديننا وأخذنا بأسباب العلم والتقدم والتطور وأخذنا بكل شيء لا يتعارض مع عقيدتنا أفلحنا وأنجحنا وسبقنا غيرنا في كل باب. لكن نريد حضارة الغرب، نريد منهم أسوأ ما عندهم ونترك أحسن ما عندهم، نترك العلم والعمل والتقدم والتطور في كل باب في أبواب الطب وغيرها ونبقى عالة عليهم. الإمام الشافعي رحمه الله كان يتأوه على علم الطب وقال أضاعه المسلمون، أضاعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يقول إن الطب ثلث العلم أضاعوه وجعلوه لليهود والنصارى، جعلوه لليهود والنصارى. فنعم في الطب وسائر أنواع التقدم العلمي كنا قد سبقناهم في كل باب، فصرنا أذنابا لهم وأذيالا لهم، بل لا قيمة لنا ولا وزن، لا قيمة لنا ولا وزن. فصاروا بأموالنا يفرقوننا ويضربوننا ويسلطون بعضنا على بعض وينفروننا عن ديننا ويصفون لنا الدين بأنه تشدد وتزمت وتخلف ورجعية ورجوع إلى الخلف ورجوع إلى الوراء. طيب وما هو التقدم؟ تقدم أن يركب الرجل الرجل والمرأة تزوج امرأة ورجل تزوج حمارة ومرأة تزوج كلب. هذا هو التقدم والتطور والحضارة والحرية والتفكك الأسري والشتات والضياع والفوضى. هذه تلبس لباس الحضارة. وأما البر والصلة والمعروف والتدين والعبادة والطاعة، هذه تصور بأنها تخلف وأنها قيود وأغلال وآثار على الناس كانت سببا لعدم تقدمهم. من الذي قال لك أن دينك ما يأمرك بأن تتعلم، وأن الدين ما يأمرك أن تكون طبيبا بارعا ومهندسا كبيرا وأن تكون مخترعا عبقريا تنفع الإسلام والمسلمين؟ مع التدين، مع الاستقامة على أمر الله، لأنك بالنهاية سترجع إلى الله، إما جنة وإما نار. خل المخترع هذا ينفعه، لكن تنفع الناس في باب الدنيا وتحتسب الأجر، تنال أجرا بذلك وتنال خيرا بذلك. وديننا لا يلغي العقول ولا يلغي الفطر ولا حاجات الروح ولا حاجات الجسد، ديننا يلبي هذا كله. ولهذا لما قال رجل لا أتزوج النساء، قال الثاني أقوم الليل ولا أنام، قال الثالث أصوم ولا أفطر، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لذلك لما جاء بعض أحبار اليهود والنصارى وقالوا لا هؤلاء رهبان ما يتزوجون، يجلسون العبادة في الكنائس، وحرموا ذلك على أنفسهم، وقعوا في الشذوذ، وحصل التحرش الجنسي بالأطفال، حصل الزنا والفجور داخل الكنائس، لأنهم خالفوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم، فضلوا وأضلوا. أما نحن الحمد لله معنا دين قيم، رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، كل خير ديني أو دنيوي فديننا يأمرنا به أمر إيجاب أو استحباب، كل شر وضرر ديني أو دنيوي فإن ديننا ينهانا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. لكن تخلفنا ليس سببه ديننا، ليس سببه ديننا، وإنما السبب نحن، تقصيرنا، عدم استقامتنا على أمر الله عز وجل. نظن أنه لا سعادة ولا حياة إلا بالماديات والأموال، ولو كان الإنسان بعيد عن الله عز وجل. أنت بعيد عن الله أنت قريب من الشقاء، أنت قريب من الله أنت قريب من السعادة، أنت قريب من الله وكتابه وسنة نبيه أنت قريب من راحة البال وراحة البدن، أنت قريب من الأمن، أنت قريب من كل خير، أنت بعيد من ذلك أنت بعيد من كل خير، بعيد من كل خير، ولا تنال خيرا. واختر لنفسك أي الطريقين تسلك، وستصل بك تلك الطريق إلى إما إلى العطب وإما إلى النجاة. أسلك أي طريق شئت توصلك إلى أهل ذلك الطريق، ولا يجتنى من الشوك العنب. في الحديث كما لا يجتنى من الشوك العنب، فإن منازل الأبرار، فإن من سار في طريق الأبرار لا يوصله إلى منازل الفجار. فأسلك ما شئت من الطرق، تسلك طريق الأبرار توصلك إلى الأبرار، طريق الفجار توصلك إلى الفجار. فالإنسان يتق الله عز وجل ويعلم أن الحياة مهما طالت فنهايتها موت ولقاء لله عز وجل ومجازاة على العمل. كم ستعيش؟ 100 سنة، ثم ماذا؟ ثم حياة برزخية الله أعلم 100 سنين. الصحابة كم لهم في قبورهم إلى الآن؟ 1400 سنة وزيادة، وهم ماذا؟ منعمون في قبورهم. أعداؤهم معذبون في قبورهم. الأمم السابقة كم لهم في القبور؟ آباؤك جدك الرابع والخامس كم له في قبره وكم عاش؟ عاش 60 سنة 70 سنة. طيب ثم يوم القيامة حياة أبدية بلا نهاية، بلا نهاية، ملايين السنين، وأنت في نعيم أو في جحيم عياذا بالله. فاعمل من الآن، سنوات قليلة وعمر قليل تعمره بطاعة الله، تلقى الله عز وجل وتسعد. ولا يمكن أن تكون قريب من الله عز وجل ويضيعك الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إن حفظت الله عز وجل حفظك الله من الضلال، من الضياع، من الزيغ، من الشر، من الفتن، من أهل الفتن وأهل الشر. لكن إذا ضيعت أوامر الله وضيعت دين الله تضيع، ضيعت نفسك، ضيعت نفسك. البعض يظن أنه إذا حصل له عرضا من الدنيا أن هذا هو الذكاء والزكاء، وأنه بعد ذلك قد حصل ما لم يحصله أحد. حصلت شيء من الدنيا قد حصل أعداء الإسلام أضعاف أضعاف، وضيعت الدين، ضيعت الطاعة، ضيعت ما تسعد به. لأنك لو كنت على طاعة الله لكفاك الله مؤنة الدنيا وسلمت من العذاب ومن النكد ومن الإهانة ومن الذل ومن الضلال. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. الله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده؟ أنت عبد لله متفرغ لطاعة الله، سيكفيك الله ولن يضيعك الله عز وجل أبدا. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق. وبهذا تعرف يعني ما يروجه أعداء الإسلام والمغفلون من أبناء المسلمين الذين يتلقفون. قال لك يا أخي العلماء يحرموا الكهرباء، يحرموا السيارات، يحرموا ركوب الطيارات، ويحرموا الصناعات الحديثة. من أخبرك بهذا؟ من الذي قال لك مثل هذا؟ صدق أعداء الإسلام في هذا. أنت الآن تقرأ هذا كتاب لعالم من علماء المسلمين، نحن ندرسه ونقرأ ونستفيد منه، وانظر إلى مثل هذا الكلام عند أن يتكلم يقول لك فالبرقيات، لأن البرقيات كانت في زمن السعدي شيء جديد، مثل عندنا الآن الجوالات الحديثة ومثل الآلات والصناعات الجديدة التي ما كان يعرفها الأولون لا السعدي ولا من قبله. قال: فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق على هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات. يعني لابد، هذا من الأمور الواجبة، الناس مصالحهم تتعلق به. قال: وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره، بحسب نفعها وما تثمره. هذا كلام علماء الإسلام، هذا كلام علماء الإسلام الذي استفادوه من الآيات والأحاديث، من الآيات والأحاديث من ديننا. لكن إذا جهل الناس الدين، وإذا صار مصدر التلقي والاستدلال عنده الدش، يسمع التشويه بالإسلام والمسلمين والطعن في علماء الدين، ويحاول من يحاول أن يفصل بين المجتمع وبين علمائه، فحينئذ ينفردون بعقول الناس ويتلاعبون بهم، يتلاعبون بهم ويجعلونهم أداة للهدم لا للبناء، وللإفساد لا للإصلاح، وللشر لا للخير، وللضرر لا للنفع. ثم بعد ذلك يأتي من يأتي ويستفيق في آخر المطاف. فأعداء الإسلام أحرص ما يكون على إلصاق كل بلية بالإسلام. الآن كل ما يحصل شر في العالم، الإسلام دين الإرهاب، الإسلام دين التوحش، يحصل عندهم. قتلوا بالحرب العالمية الأولى والثانية ملايين البشر، قنبلة هيروشيما ونجازاكي في اليابان كم قتل بها الأمريكان من البشر، مع ذلك الإرهاب فقط يلصق بالمسلمين. طيب ماذا فعلوا في بلاد المسلمين في الحروب الصليبية عبر التاريخ؟ كم قتلوا، كم أذلوا، كم أهانوا، كم باعوا البشر، كم هتكوا أعراض، كم سفكوا دماء إلى زماننا هذا، وهم يصدرون ثقافاتهم ومبادئهم بالقوة إلى بلاد المسلمين ويفرقون المسلمين ويستذلونهم ويهينونهم، ويأتي يقول لك هم على حضارة ونحن على إرهاب، ديننا دين إرهاب. وأنت إذا استقمت على دين لقد انتبه، سيقول لك إرهابي، اللحية تحتها صاروخ سكوت، والمسواك هذا يعني صاروخ عابر القارات، والثوب هذا الله أعلم إيش تحته، والعبادة والطاعة وغير ذلك. ما ينظرون أبدا. إذا جاءوا إلى الشذوذ وإلى الجرائم وإلى المفاسد وإلى المجرمين في بلاد المسلمين من صحفيين وإعلاميين وغيرهم، شجعونهم، يحمونهم، يحمونهم ويعينونهم ويعطونهم. وإن جاء إلى أهل الصالحين والمصلحين قمعوهم، حاربوهم، وألصقوا بهم التهم، ونفروا الناس عنهم من أجل أن يبقى الناس في ضلال وانحراف وبعد عن دينهم. فمتى يستفيق كثير من الناس الذي يبقى يمشي وراء أعدائه ويبتعد عن هدي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى، وهي قوله الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، هذه القاعدة الثانية التي تندرج تحت ما مضى وتتفرع هذه القاعدة من القاعدة الأولى، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس النحو. إلى هنا.